السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول الله أيضا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالغفلة عن ذكر الله بسببها تستحوذ عليك الشياطين، فلنكن دوما ذاكرين لله شاكرين لنعمائه حامدين له مستغفرين من ذنوبنا ومعاصينا، وكذا مكثرين من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذ الله قال: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله تعالى للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. أقدم الشكر بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا لإخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا مولانا. الله يبارك فيك، تفضل. ربنا يحفظك. قول لحضرتك يا سيدنا: مات رجل وترك أولاد وأما له. مات رجل وترك أولادا وأما. أيوة. وبعد كده أمه ماتت. هل أولاد الرجل يورثون في أمه؟ ولهم أخوال؟ عفوا، لهم أعمام؟ نعم، مش عارف والله سيدنا. لا، يعني جدتهم ماتت ولا إيه بالضبط؟ جدتهم ماتت. وهم الأحفاد. وهي أخوات، لهم أعمام. لهم أعمام، أعمامهم يحجبونهم. الحكومة هي التي جعلت الوصية الواجبة وليس لها مستند من الكتاب والسنة، فأعمامهم يحجبونهم بالإجماع. تمام. السلام عليكم. هل يجوز الدعاء بعد التشهد الأخير؟ يستحب الدعاء بعد التشهد الأخير يا عمرو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عبد الله بن مسعود التشهد وصل به إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. بارك الله فيك يا عبد العزيز. هل صباح الصوت لم يكن مسموع؟ نزل مرة أخرى يا محمد بكر، نزل مرة ثانية فيقول راجعه. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. أنا كنت بحضر خطبة عن الانتحار فوجدت حديث. ها؟ خطبة عن خطورة الانتحار. من جلد عبدا جلدناه ومن قتل عبدا قتلناه. هل الحديث صحيح؟ بهذا اللفظ لا يثبت. بأي ألفاظ يثبت؟ في يعني ورد لفظ ان من جلد من قذف عبده وهو مظلوم في الدنيا، من قذف عبده وهو مظلوم في الدنيا اقيم عليه الحد يوم القيامه، لكن احتاج مراجعته. تفضل. طيب تمام، لكن الحديث باللفظ انا ذكرته لا يصح. لا تذكره. نعم، لا تذكره في الخطبه. طيب. السلام عليكم. نعم. كنت عايز أسأل فضيلتك يا فضيلة الشيخ على التأمين العربيات، تأمين السيارات. أنت مجبر أو مختار؟ نعم. أنت مجبر أو مختار؟ مجبر أو مختار؟ تأمين السيارات. أيوة أيوة، يعني أنت مجبر على التأمين أو أن لك الخيار؟ مش مجبر، لا. ابتعد عنه. ابتعد عنه. السلام عليكم. الله يصلح قلبنا وقلبك يا محمد بن سيد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال شيخنا الله يحفظك. تفضل. شخص كان مأجر شقة إيجار قديم من زمن بعيد. نعم. وكان مدخل عدد الغاز والكهرباء والمية على حسابه. أيوه. وكان وقتها مثلا بعشر قروش. النهاردة هيسيب الشقة الإيجار القديم لصاحبه ويتركها بالعدادات الكهرباء والمية والغاز. فصاحب الشقة الأصلي هيديله عوض العدادات. طيب. هيديله بثمن مدخل العدادات دي من 20 سنة ولا يديهاله بسعر النهاردة؟ هذه تجارة على ما يتفقان عليه، وإن لم يعجبه السعر يأخذ عدادات. ما ينفعش يأخذ عدادات. ليس بملزم. ليس بملزم، يعني مثلا لو هو حب يحاسبه بسعر النهاردة فلا بأس. على ما يتفقان عليه أخبرتك. جزاكم الله خيرا. وياك. تجارة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. كنت عايز أسأل حضرتك عن تحديد الحواجز، اللي هو مش تخدين الأرض الحاجة دي بس هتخدين الفوق من تحت، يعني هتنصطي حواجز بس. نعم. يعني انا لو انا عايزه انصب حواجبي بحيث ان انا هاخد من فوق ومن تحت بس مش هاخد من افضل حاجب، ايه هل ده حرام ولا حلال؟ اعيدي للسؤال. لو انا عايزه اعمل حواجبي بس مش هاخد من افضل حاجب، اللي هو انا هاخد من فوق ومن تحت بدون ما العب بأصل الحاجب خالص، يعني نمص، يعني تاخذين نمص ولا ايه بالضبط؟ نمص ولا ايه؟ لا مش انا هاخد الشعر اللي بيبقى من فوق ومن بعيد عن الحاجب، لون زي ما يعني في بعد عن هذه، بعد عن الحاجب هذه بعد، لكن فوق هنا من حاجب، الحاجب وما حوله. لابتعد عنه. اذا كنت نمصة فانتبه، لان النبي لعن النمصة والمتنمصة. حتى لو ما اخذتش من الحاجب نفسه ابيتك. انا انصحك لا بان تبتعدي. السلام عليكم. يقول أنا أتيت المغرب قبل العشاء بثلاث وعشرين دقيقة. خلاص يا ضياء ابن غالية، خلاص أنت صليتها في وقتها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بارك الله فيك، تفضل. بس بس تكلمنا مع بعض الأخوة كده على موضوع إن صلة الرحم بالنسبة للأطفال. والله شوية. إذا كان في عزاء. معلش. أو فرح أو أي حاجة من هذا القبيل. نعم. العزاء مشروع بالإجماع يا شيخ. بالنسبة للعزاء في سرادك أو في جمعية مثلا. لا يحرم. لا يحرم. لا يحرم. لا يحرم. لأن الحديث الذي يستدل به المحرمون، الحديث الذي يستدل به المحرمون هو حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، وهذا ليس بثابت. هذا الحديث معلول. أعلهم من الأئمة الإمام أحمد والدارقطني وأبو داود. وقد بينا قبل هذا سبب ضعف هذا الخبر، أن في السند رجل سقط اسمه شريك أو اسمه المدائني، اختلف في اسمه وكلاهما ضعيف. وثبت أن النسوة اجتمعن عند عائشة، عند عائشة رضي الله عنها لتعزيتها، كنا إذا انصرفنا وبقيت خاصتها أمرت بصناعة التلبينة لهن، تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. نعم. يعني بالنسبة لحضور العزاءات. لا ما مشروع بالإجماع. بالنسبة بقى للأفراح، يعني بالنسبة للأفراح إذا كانت مثلا عندي حاجة، الواحد هذا بعد صلة الرحم ويجلس خارج النادي، خارج المكان الذي فيه أغاني أو لا. لا يعني شوف. أدي يعني حق صل الرحم، لكن إن كان هناك منكر إما أن تزول عنه أو تزيله. لا تجلس. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال يا شيخ بعد إذنك. اسألي. دلوقتي احنا انا في خلاف بيني وبين زوجي بقالي سنة وشهرين تقريبا، وانا قاعدة في بيت اهلي وما بيصرفش خالص وكده، فالمفروض ان انا المصاريف عياله او كده، وكنت حامل وضعت. فالفوت المصاريف دي هو هل هو ملزم بيها في خلال 12 دول ولا لا ولا ايه؟ لان انا طلبت يعني المصاريف دي فلطها وقال لي لا انت مالكيش من ولا عيالك في المصاريف. هل انت كنت ناشز ولا هو الذي كان غضبك؟ لا، هو كان حصل مشاكل وانا في بيت اهلي، يعني حصل مشاكل وانا في بيت اهلي، ورجعت ان انا ارجع البيت تاني او ارجع لا مصاريف ما هو غير كالون. إذا أنت كنت ناشز ناشز يعني معنى أنت اللي رفضت ما تعيشي، أنت المتكبر عليه ورفض الأوامره. في هذه الحال عند الجمهور نفقتك تسقط بالنشوز، لكن تبقى نفقة الأولاد، فهو ملزم بنفقة الأولاد على أي حال. ونفقة الحمل كمان ولادة والمصرف ولادة. أيوة نعم. أنا مرضى على الوقت. نعم نعم نعم نعم. يعني هو ملزم بالمصرف دي كلها. مع السلامة. السلام عليكم. هل تجوز التجارة بالتقسيط بدون وجود محل؟ إذا كنت تمتلك السلعة لا بأس، إذا كنت تذهب تدفع نيابة على الناس وبعد ذلك تقسطها عليهم، هذه حيلة من حيل الربا. تقول السيدة كيف ننام يا شيخ؟ كيف تنامي؟ نامي كما ينام الناس. كيف على الشق الأيمن؟ نامي على الشق الأيمن في الأول، وبعدين تنقلي كيف شئت، لأن الله قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. متى نقول اللهم اجعل في قلبي نورا؟ قلها في أي وقت تشاء، لكن وردت عن رسول الله في طريق الذهاب للمسجد وفي صلاته ودعائه في الليل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاشم مصطفى. الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. أحبك في الله والله. أحبك الله إذا أحسن فيه. الله يبارك فيك. كان السؤال خفيف كده معلش. تفضل. الله يبارك فيك. كان واحد بي عنده تقريبا 40,000. أيوه. وهو عنده نص جراد يسوى 140,000. تمام. فبيعرض عليا ان هو ياخد مني الضعف 30,000 تاني، يبقى كده وصل 70، ويديني عقد بالنص جراد كله اللي هو ب 140 دوت، بحيث ان هو ياخده مني تاني بعد سنه يزيد 10,000. هذا لا يجوز. لا يجوز. نعم. شكرا سمحت. الله يسلمك. رجل حلف على زوجته طلاقا بأن تترك البرشام من الحمل وهي مريضة، هل يجوز أن تأخذ حقنه دون علمه؟ لا تصارحه، تقول أنا مريضة لا أستطيع الحمل، بس تصر على موقفها. أما أن تعيش بالغش، لا نحب لها أن تعيش بالغش. وجزاكم الله خير يا أخ وليد، كيف النجاة من ظلمة القبر؟ بطاعة الله وطاعة رسوله والتعوذ بالله من عذاب القبر. فنسأل الله أن يعيدنا وإياك من عذاب القبر. بارك الله فيك يا أنس الدرعمي. إذا كنت تقصد الدرعمي دار علوم فهذا كلام محدث يا أنس، فيا ليتك تعرض عن مثل هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنت عايز أسأل فضيلتك فضيلة الشيخ، لو حضرتك كنت تدرس في المسجد. لأن المساجد مؤجلة الآن، تعرف ظروف المساجد. بارك الله فيك. رجل حلف بالطلاق وفي حالة عصبية، هل عليه كفارة إذا كانت حالته أفقدته التحكم في نفسه؟ أفقدته التحكم في نفسه فلا يقع طلاقه لكونه غير متحكم في نفسه، أما إذا كان مالكا لأمر نفسه وطلق فطلاقه واقع. خروج المرأة للعمل جائز بالضوابط الشرعية التي منها نوع العمل التي منها الملابسات المحيطة بالعمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرت الشيخ مصطفى العدوي؟ نعم. بعد يسمع حضرتك في مسألة في المواريث. اتفضل. أنا لي أخ من الأم. نعم. توفى من سنتين. بعد كده والدي توفى. والدك؟ وبعدها بسنة والدتي توفت اللي هي أم أخي من الأم. فدلوقتي أبنائه بيقولوا إن في وصية واجبة وهيورثوا. أبناء من؟ بعد وفاة أبوه. أبناء من؟ أبناء من؟ أبناء أخي المتوفي. هو ما يعني جدتهم التي ماتت ما تلفش علينا. أيوة تلفش علينا كثير لأنك توهتنا. جدته ما يعني هي أصل أقصد دفيت في السؤال بطريقة مش قصدك أنك تغشيني لكن قصدي أنك يعني تركز في السؤال بس. يعني الآن جدته خليني بس معك الآن سأشرح لك. جدة الأبناء ماتت صح؟ أبوهم مات في حياتها ولهم ولهم أنت الذي أخوهم من الأم ابن المرأة من الأم أنت أنت تحجبهم الآن. أنت تحجبهم؟ إيه أنت تحجبهم. وفي القانون المصري برضو كذلك؟ لا قانون أسأل عن القانون أنا لست من أهل القانون. أيوه. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. حضرتك دلوقتي واحنا بصلي بعد الفتحة قرأت من سورة الأعراف ورحت غلطت ورحت داخل على الصفحة السادسة. هل الخطأ في القراءة كده له سجدة ولا يبطل الصلاة؟ لا يبطلها ولا سجدة له. ما يبطلش الصلاة ولا سجدة. نعم. سامعين. هل قراءة الاستعاذة والبسملة واجبة للإمام والمأموم وصحة حديث أنس في ذلك؟ حديث أنس ليس في الاستعاذة، حديث أنس في البسملة. حديث أنس فيه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وزيادة مسلم هذه شاذة لا تثبت عن أنس، إنما هي زيدت من بعض الرواة بناء على فهمه من أنهم كانوا يستفتحون بالحمد أي لا يقرؤون بالبسملة. أما الشافعي فيرى أن معنى يستفتحون بالحمد أي يبدأون بصورة الفاتحة. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. معلش سؤالين مع بعض كده وعشان حضرتك مرتبطين ببعض. الأفضل للإنسان المسلم إنه يتورط لو حالته ميسورة ولا يعرف في بلده. لو حالته ميسورة؟ يعني حالته ميسورة دلوقتي للزمن ده ما قلناش عارف بالله أرد معايا. ما أنت سؤالك إن حالته ميسورة. هي نعمة من الله سبحانه وتعالى أن تبقى مع أهلك إذا كانت حالتك ميسورة، لأن الله قال ممتنا على رجل من قريش ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، أي أولاده بجواره لا يحتاجون إلى سفر من أجل المال، الفلوس معهم جالهم غربة لها توابع. فإذا كانت حالتك طيبة فلا داعي للغربة. السلام عليكم. حديث من قال سبحان الله 100 مرة كان لو عدل 100 بدنة لا يثبت، وسدد الله خطاك يا هدى يا هبة عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا كنت عايز بس عايز اعرف استفسر عن حاجه بس، حكم الزنا بالمتزوجه مع اجهاض، حكمها فاحشه من الكبائر، من الكبائر. انا سمعت حضرتك امبارح قلت الكفاره بتاعتها ان هي شهرين متتابعين في الصيام. لم اسال هذا السؤال بس. نعم. لم أسأل هذا السؤال بالأمس. لا مش نفس السؤال، كان حاجة فيها كفارة شبه كده. هذا جماعة. يعني كان في حاجة فيها كفارة شبه كده، فأنا بصيت إن أنا ما عملتش كفارة للموضوع ده. طب ده أسأل عفواً. عفواً. كلمني على الهاتف الخاص. ولا تعود لمثل هذه الأسئلة على الهاتف، فقد سفرك الله. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا شيخ، من سؤال. تفضل. مقيم في دولة أوروبية وقدامي وظيفة في مصنع بيعمل خوذ للشرطة. يجوز ولا؟ يجوز. يجوز. يجوز. أيوة، ممكن تعمل خواز للشرطة، بس مش مشكلة. ولو بعد كده مثلا جالنا عقد من الجيش. ها؟ يجوز ولا؟ صناعة الخواز لا تأثم عليها. لم أسمع شيخ. أقول صناعة الخوذة التي على الرأس للوقاية من الرصاص لا تأثم عليها. شكرا. الله يسلمك. كده ستطلع الخوذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسأل سؤال يا شيخ؟ ممكن. خصوصا البنات وسيلة منع الحمل بعد ما الطفل بقى عنده 6 سنوات، حرام ولا لا؟ هو طفل واحد؟ أنا عندي 3. الله يزيد ويبارك. الله يبارك ويزيد. الله يبارك ويزيد ويزيد ويبارك. يا أختي استعيني بالله واصبري، تسافين على تربيتهم. إلا إذا كنت مريضة، مرضا لا تتحملين فلك عذرك، لكن لست مريضة. تكاثرف أني مباه بكم. يعني بس برضو يعني والده تنكحف أني مكاثرا بكم. عفوا. زوجك يريد ذرية ولا لا؟ أنت عندك قوة بدنية؟ أنت عندك قوة بدنية تتحملين الحمل؟ الحمد لله ما عنديش أمراض مزمنة، بس الولاد برضو بيتعبوا. يعني كل بيته الأجر أيضا، ما هو الأجر على قدر التعب، أجرك على قدر المشقة. يعني هو المفروض ما يستخدمش بعد ما الولد بقى عنده. كل المفروض أقول الأحسن والأفضل الاستكثار من الذرية. السلام عليكم. هل يجوز تحدث الرجل مع امرأة أجنبية عنه بحجة الدعوة على الخاص؟ هذا يولد مفاسدة، وكم من مفسدة حصلت بسبب ذلك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. الله يحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا، هي حكم الطلبة يكلمونا ويطلبون منا أن نقوم بعمل أبحاث لهم بشرط أن احنا يعملون معنا فيها ويبحثوا معنا، يعني هل أنت ولا يبحثوا في المراجع ولا يبحثوا في الكتب ولا في أمهات الكتب، ولكن يأخذون رسائل جاهز. يعني هل هم يتعلمون معك أو لا يتعلمون؟ هم ننتهي من فصل ونرسلهم ونناقشهم يتناقشوا معنا فيه وما إلى ذلك، ولكن يتعلمون ما نرسله. نعم. اختصار الكلام، لا تتكلم كثيرا. إذا الطالب مكلف ببحث وأنت صنعت له البحث وأخذ البحث وسلمه دون أن يعي ودون أن يفقه ما فيه، فلا يجوز لك لأنك مساعد على الإثم والعدوان وعلى الغش. لكن إذا كان الطالب يعجز عن إقامة البحث وأنت تعلمه وترشده وتساعده في صياغة البحث وهو يفهم بعد ذلك كيف يبحث، لا بأس. سمعي. ما حكم اقتداء من فاتته الجماعة بالمسبوق الذي بقي واتخاذه إماما؟ لا مانع من ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. سعيد الوقتي. أنا عندي سؤال بس مش هينفع أن أنا أقوله على ذلك. خلاص خذ الرقم الخاص 0153333833 وأرسل لي رسالة عليه وأنا أطلبك إن شاء الله. سمع. هناك محلات طعام تنزل عروض تدفع مبلغ معين مثلا 50 جنيه وتأكل حتى تشبع، ما الحكم في ذلك؟ البوفيه المفتوح لا بأس بالبوفيه المفتوح. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. خدمة ايه؟ التلفزيون. خدمة التلفزيون للأجانب. ايوه. انا كنت شغال فيها كخدمة عمر، يعني هو بيطلب باقات تلفزيون. هو الأجنبي هذا في بلاد المسلمين؟ لا، الشركة ديت لأمريكا. ايوه. تنشر فسادا بلا ريب. هل هي تنشر فسادا تقرروني او لا تقرروني؟ هي هو انا قلت بصراحه عشان هي بتتعامل مع الامريكان كده، ف مش النهايه هي تنشر خيرا او تنشر فسادا. قناه التلفزيون، تلفزيون اجنبي اوروبي. انصحك بالبعد. السلام عليكم. هل من حق الزوجة طلب الطلاق بسبب إهمال زوجها لها؟ مسألة تدرس عن قرب. ما صورة هذا الإهمال؟ وهل هو إهمال من وجهة نظرها لكن ليس إهمالا من وجهة نظر الشريعة أو ماذا؟ فتدرس المسألة عن قرب، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. سؤال بسيط يعني وعلى السريع ان شاء الله. تفضل. الله يبارك. دلوقتي يعني والدتي توفت وكويت 5 بنات وانا اكبرهم يعني. والدتي تزوج بواحدة تانية ورحنا اتفقنا، والعادات يعني وربما كل التقاليد يعني اللي ماشيين عليها، ولكن الحاجات اللي اتفقنا فيها في بيت ابوها وكده ما التزمتش بها نهائي. ودلوقتي ابويا في وادي تاني، يعني حتى الاخوات الصغيرين مش مركز ليهم، هو اهم حاجه هو ومراته اللي جت جديده لسه جايه دي. فدلوقتي اصبح والدي بيتكلم كلام يعني لا داعي للتشهير الان. اختصارا يعني انت كم عمرك؟ اختصارا دلوقتي انت كم عمرك؟ نعم كم عمرك؟ انا 29. طيب يعني رجل تعمل او لا تعمل؟ اعمل ومتزوج ومعي متزوج صغير، يعني معي 3 اولاد دلوقتي. طيب خذ مسكنا لاخواتك البنات وقم مقام الوالد، والله يعوضك خيرا. طيب كلام علي وعلى اخواتي. خلاص مش مشكله يعني. لا خلاص مني ولا منهم. خلاص يا اخي ابتعد، ما تشوش صوره الوالد. خلاص كانه مات الله يرحمه، واذا كان عنده فلوس خذوا منه الذي تطيب. ما فيش شيء، عاوز تاخذ البيت وتطلعنا بره انا واخواتي وكله. لا ما طلعش مرة كده دي وقفة قوية شوية. السلام عليكم. الصلاة في مسجد به ضريح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وقال لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة رأينا فيها تصاوير قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ولكن إذا صليت فالصلاة صحيحة لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأن النهي عند الجمهور لا يقتضي الفساد في هذا المقام. وقد رأى عمر أنس يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس ولم يأمره بالإعادة. السلام عليكم. نعم تفضل الله يبارك فيك. شيخنا إذا في قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تأكلوا ليس عليكم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المرض حرج أيوة. ولا على أنفسكم آية النور إلى آخر الآية أيوة. هل يستدل بهذه الآية أو يؤخذ منها أن يكون الأولاد كل بيت مستقل خاص به الأولاد؟ يعني كيف يعني مش فاهم الآية أباحت لك إذا ذهبت إلى بيت أبيك أن تكون بيت أبيك، ذهبت إلى بيت أمك أن تكون بيت أمك، ذهبت إلى بيت أخيك أن تكون بيت أخيك، وكل ذلك بالمعروف لكن مش كونه أولاد وأراد أن يزوج أحد أبنائي ما هو المستحب له شرعا؟ هل المستحب له أن يلعنه بيت منفصل عن بيت العائلة على قدر ساعته؟ لا مسألة تختلف من مكان لمكان على قدر الساعة. لكن المرأة الجديدة يفترض أن لها شيء مستقل ضاق أو اتسع. الزوجة التي تزوجها الابن ينبغي أن يكون لها مكان مستقل تقوم فيه ضاق هذا المكان أو اتسع. بعد ذلك إذا أحبت هي أن تختلط بوالد الزوج ووالدته ليس بالأحماء إن النبي قال حم الموت فلها ذلك. نعم ذهبت المرأة أن تخدم والدي زوجها ليس بواجب عليها خدمة والدي الزوج إنما هي محسنة في ذلك. بل النزاع قائم أيضا ولعلك تتعجب من ذلك في خدمتها لزوجها هل على الاستحباب أم على الإيجاب. فالجمهور يرون أنها على الاستحباب هذا يعني مفاد ما ذكر أنه لا يجب على المرأة خدمة والدي الزوج إنما هو إحسان تقوم به وتتفضل به. شيخنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل الأصل عندهم في الزواج كان على التعدد أكثر؟ ما نستطيع أن نؤصل في هذا الباب أصلا وقد يتوهم شخص أن قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة قد يقول قائل أو يفهم وفهموا على غير الجادة أن الأصل التعدد. لكن هذه الآية لا تفيد أن الأصل التعدد لأن لو كانت يا أيها الذين أمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا كان الاستدلال بها سيكون أقوى. لكنها ليست كذلك إنما في تعديد المباح بعيدا عن الشبهات. فالآية فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فيعني جاءت جوابا على يعني يا أخي لا تأكل ما أقول لك يا أخي لا تأكل البصل يا أخي كل لحم وكبد وسمك وبرتقال ليس معنى هذا أن الأصل هو استحباب أكل هذا إنما هذا إباحة. إنما أقول لك أنا لا تأكل الشيء المشتبه والحلال وعدد لك أصناف الحلال. ثم إن في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم قد لا يطيب للشخص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالنسبة للمدخلة يعني الوقت صلى وراءهم. الصلاة وراءهم صحيحة. صل وراءهم ولا تكن سبابا بذيئا مثلهم. السلام عليكم. إن سباب المسلم فسوق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام. يقول معي مبلغ مالي زكاة مال حد متمني عليه أخرجه لليتيم. في شخص آخر فقير يدعم القرض عشان اشتغل منه، هل يجوز أعطاء هذا المال سلف؟ لا لا لا تعطيه أبدا. المال اليتيم سمره اليتيم، لو أنت مش قادر يعني تجدوله على اليتيم انفع اليتيم، لما تعطيه لأحد لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. الله يبارك. الله يسلمك. يعني بس بعد إذنك يا شيخ، يعني كنت عايز يعني أسألك عن حضرتك طلبت العلم من سن كام؟ يعني طبعا الحمد لله حفظ القرآن من الصغر، نحفظ القرآن ونتدرج في حفظه الحمد لله، لكن البداية الجادة، البداية الجادة تفرغ الكامل من 24 سنة الحمد لله. ماشي جزاك الله خير. إن كان هذا ينفعك في شيء يعني مثلا يعني أتابع كمبتدئ لطلب العلم، يعني أقرأ حاجة ولا أبدأ إزاي؟ ابدأ بكتاب الله ثم ثني الحمد لله، يعني ختمت القرآن الحمد لله. طيب بعد كده اتجه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، يعني اقرأ كثيرا في البخاري وفي مسلم حتى تكون عندك ثروة حديثية، ثروة تكون ثري عندك أحاديث كثيرة جدا. بعد هذا الأمور تكون يسيرة جدا بفضل الله. يعني مثلا أنت عندك الكتاب والسنة، القياس سيكون على الكتاب والسنة، الخطب ستكون من الكتاب والسنة، الفقه سيكون من الكتاب والسنة، السيرة ستكون من الكتاب والسنة، العقيدة ستكون من الكتاب والسنة. فأصل هذا الأصل عندك، أصل هذا الأصل عندك، أكثر من الاستزادة من سنة رسول الله في مراحلك الأولى، فبإذن الله في زمن يسير تحصل علما غزيرا. يعني ممكن في شيخ طول عمره يقرأ كلام ضايع ما له فائدة، قيل وقال وتواريخ وأفلاطون وما وكل هذا العبث وعلم الكلام الفارغ والفلسفة الفارغة، وبعد 50 سنة هو نفسه. لكن أنت ترقى مع كتاب الله وسنة رسول الله، كل يوم حديثين أو 3 حديث في الشهر، معناه 90 حديث في السنة. إذا ضربت في السنة 9 × 12 6000 حديث. تفهم كلامي؟ يعني ركز مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. بإذن الله ستكون عندك ثروة حديثية كبيرة بإذن الله. الله يكتب لنا ولك التوفيق يا رب. آمين. رب السامعين والسامعات يا كريم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد اذنك بس عندي سؤال، كنت عايز اعرف ايه الفرق بين التقسيط الحلال. انت تملك سلعه او تملك سلعا صاحب محل او تملك سلعا وتبيع كيف شئت، نقدا تقسيطا لا مانع. لكن نعم انا المشتري. اشتري من شخص عنده السلع، بياع، لكن تذهب لواحد معه فلوس تقول له تعال اشتري لي وجدوا لها عليك انت تساعد على الربا، هذا ربا مقنع. السلام عليكم. أثناء الحول ينقص ويزيد، لكنه لا ينقص عن النصاب. عند وقت السداد اذكر احسب كم معك من المال وزك عنه زكاة سنة. السلام عليكم. ارفع الصوت يا أختي. صوتك ضعيف، ارفعي الصوت حتى يسمعه المسلمون والمسلمات. انا معايا ولد وبنت. الله يبارك لك فيهم، يزيد ويبارك يا رب. لو انا اديت جبت بنتي فاتن ورا اخوها معايا حرام عليا؟ كل الامره دي سهله، الناس درجوا على تزيين البنات، الناس درجوا على ان ها هي متجوزه. لا متجوزه تعدلي بقى، متزوجه تعدلي، لكن قبل الزواج الأمر سهل، تجيب لبنتك حلق تزينيها به حتى ترغبين الخطابة فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان أسامة، أسامة بن زيد كان أسود، كان أسود شديد السواد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان أسامة جارية لحلوته وكسوته حتى أنفقه، يعني حتى أزوجه. ماشي، ممكن سؤال ثاني؟ أيس نعم تفضلي. وده حديث ده اللي بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيفتح الجنة بيلاقي امرأة زحمة. لا لا ضعيف، تربى ايتام يعني. أيوة. لا لا لا يسه. ماشي جزاك الله خير. الله يسلمك. ثم هذا يجرنا عن سؤال الأخت حول المرأة التي مات زوجها، هل الأفضل لها أن تتزوج أم الأفضل لها أن تبقى على تربية أبنائها؟ هذا يختلف باختلاف أحوال النساء. فعندنا النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لامرأة عندها أولاد وهي أم هاني بنت عمه، وكانت كان زوجها قد مات، فاعتذرت، النبي تقدم لها ففي إباحة التقدم لها، اعتذرت وعللت، قالت إني كبرت ولي عيال يا رسول الله، قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده، فأثنى عليها لتربيتها للأبناء. أما حال أخرى أم سلمة مات زوجها، فتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم فتعللت بأبنائها، قال ندعو الله لهم، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه لها حال والأخرى لها حال، فلا تسريب أي أبدا على من تزوجت بعد وفاة زوجها. وما الأحاديث التي تأتي ضعيفة في هذا الباب أن امرأة تزاحم النبي التي ترمت على أبنائها، كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت. والتعفف مطلب، يعني هب أن فتاة شابة مات زوجها تبلغ من العمر 25 أو 30 ما زالت فتية ويخشى عليها من الفتن فتحبذ يحبذ لها الزواج، فليس هناك إطراز في هذا الباب. كذا أنوه على أن حديث المرأة لآخر أزواجها ضعيف، كذلك حديث المرأة لأحسنهما خلقا لا يثبت. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. هل سمعتم حضرتك بخصوص شركة التلفزيون اللي تقدمه للأمريكان بالنسبة للفلوس اللي أخذتها قبل كده؟ عفى الله عما سلف وأكثر من الصدقات حفظك الله. سلامك عطلا. هل يجوز المسح على الحذاء الذي من تحته شراب إذا كنت لبسته على طهارة؟ الله يبارك فيك يا سيدنا الشيخ. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الشيخ مصطفى علي مع حضرتك. تفضل يا علي. الله يخليك يا علي. حضرتك كنت سألت أنا قبل كده لحضرتك لو بتكلم مع الناس لعمل خير أو كلام خير يعني مش بلاقي إقبال كتير، حضرتك وصلت لي المعلومة بتاعتها، وأنا كان قصدي على ضمن الناس دي اللي بيعمل كده مش الجمع، حضرتك وصلت لي وأنا فين. فالموضوع دلوقتي عن الشيخ اكتشفت إن ممكن حد ينتقد من غير وجهة نظر أصلا، هو كده انتقاد من وجه الانتقاد. أنت معايا حضرتك؟ يعني أنت تنصح الناس وهم ينتقدونك لنصحك؟ تمام. بدون سبب داء لانتقادك، يعني يصبطونك عن يعني هو يصبطك عن النهي عن المنكر، هو يصبطك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمجادلاته بالباطل. خلاص المشكلة إيه؟ لا تلتفت إليه، امض قدما في عملك مستعينا بالله ولن تضيع. أنا والله عم الشيخ مش عايز يعني أجيب عمل خير أنا شفته، مش عايز أسيبه خلاص. يعني الآن ممكن حد أفتح عينه عن حاجة أو شيء هو يغفل عنه، شايف إن ده شيء كويس. خلاص الكلام كثير ما هو، خلاص جبناك باختصار، لا تلتفت وامض قدما مستعينا بالله. إبليس يسلط على إبليس يسلط عليك جنوده، يعني إذا جئت تدعو إلى الله لا تظن أنك أن إبليس يقول لك مرحبا بك، إبليس لن يقول مرحبا بك، وجنود إبليس أجمعون لن يقول مرحبا بك، سيدخلون عليك إنس وجن، شيطان يقول لك اذكر أنت مرائي، شيطان آخر يقول لك أنت لسه أمس كنت فاسق بالأمس تدعو إلى الله، كيف تدعو إلى الله؟ شيطان ثالث قل يا أخي أنت العالم، في متعلم غيرك، فشياطين إنس وجن يتكالبون عليك، فانتبه انتبه لأنك في معركة، أنت رجل وفقت للدعوة إلى الله وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تظن أن إبليس يقول لك مرحبا بك في هذا الطريق، لا أبدا أبدا، لا يريد منك ذلك أبدا، ولا يريد هداية الناس، يوسوس لك بكل السبل ويصلي جنوده من البشر عليك، انتبه. السلام عليكم. بارك الله فيك يا عصام بن فتح وجزاك الله خير. مدين دفع دينه وليس عنده بينة أنه سدد، والدين نسي أنه أخذ الدين وحلف هو الآخر، في شيء متفق عليه، المتفق عليه أنك عليك دين، والمنازع فيه أنك سددت الدين فعليك سداده إلا أن يتجاوز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. الله يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله. سعيد أني سمعت صوتك، ولي عندك طلب يا شيخ المتابعين، أدعو لوحدة من بناتنا في محافظة أسيوط مخطوفة من يوم الاثنين اللي فات، اسمها أسماء محمود، فأسألكم بالله أنكم تدعو لها أن ربنا يردها لأهلها. الله يردها لأهلها سالمة آمنة غانمة يا رب. تدعي لها في قيام الليل وانت ساجد. الله يفرج همها يا رب. صراحة كل أهل البلد يعني في حزن شديد عليها، فأسأل هي طالبة يعني في الأول سنة، فأسأل الله يرد لها. هي بنت صالحة؟ نعم. هي فتاة صالحة؟ نعم صالحة. إذا كان هي من قرية شيخ، وكان جاية مركز بيروت محافظة أسيوط اللي هو المركز بتاعنا، وكان جاية درس يعني حصة واتخطفت أو اختفت من يوم الاثنين اللي فات، فأسألكم الدعاء لها أنت والمسلمين. الله يفرج همها وكربها يا رب. الله يفرج كربها وهمها يا رب. آمين يا رب. بيض الله وجهك. وياك وياكم. لا إله إلا الله. الله يردها إلى أهلها ردا جميلا عاجلا غير آجل يا رب. إذن لابد للمسلمين من شرطة يا عبد الرحمن، ولابد للشرطة أن تكون مجتهدة في عملها، صح كده؟ ونساعد جهاز الشرطة في الخير، نساعده في الخير، أليس كذلك يا عبد الرحمن؟ في الخير. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الشيخ مصطفى العدوي؟ نعم. بجوات تليفون الشيخ مصطفى العدوي. معك مصطفى، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. انا عندي اخو مراتي كان شغال معايا، طيب. المهم مد ايده مره واثنين. لا احنا شوف كده، انت تطعن في اخو زوجتك على الهواء، والناس يعرفون انه حرامي وقد تكون أنت تكذب عليه، فلا نحب أن يفتري أحد على أحد، خاصة الذي عينه على هذا على هذه الصفحة. سؤال خاص كهذا تطلبني على التليفون الخاص أفهمك، لكن تتهم أخو زوجتك أم أولادك وهو خال أولادك إنه حرامي لا نسمح، ولا يرضيك أنت أن واحد يتهمك هكذا على الهواء. السلام عليكم. هل يجوز إخراج زكاة المال للمستشفيات الخيرية ولبناء المساجد ودعم طلاب العلم؟ لا يجوز كل ذلك، أما طلاب العلم فإذا كانوا فقراء. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث وارد صحيح في فصل تسجيل الإخراج، مدرسة تسجيل الإخراج هو المحافظة عليها 40 يوم الذي ورد فيه 40 يوم ورد تكبيرة الإحرام وإدراك تكبيرة الإحرام. أيوة، من صلى 40 يوما ندرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الذي تقصده؟ أقصده، بس لو في حديث ثاني. لا لا، هذا ضعيف، هذا ضعيف، ولا أعلم حديثا آخر في الباب، إلا أن الله قال والسابقون السابقون أولئك المقربون. ويسترك ربي يا محمد الصادق، وفقنا الله إياك. كذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل حضرتك. في واحد استلف من زوجته 10,000 جنيه، تمام؟ تمام. رد مال ورد مال حلال يعني. أيه. وراح اشتغل بوم في الفوركس. أيه. فوركس فيه بيتم الجمع بين سلف ومعوضة. معروف الفوركس لا يجوز، ولا يجوز بيع العملة إلا يدا بيد. نعم. ها؟ نعم. والمهم يعني هو ربح 20,000 وأصبح ماله 30,000، يعني أصبح ماله مختلط، ثم كسر 25,000 واتبقى معه 5,000. هل هذه حلال وأصبح مديونا لزوجته؟ وهذه المال الذي تصرف بذمته؟ هو مقترض منها 10,000 يا رجل يا مسلم، أخذهم قرض حسن من زوجته، حقها أن يرد إليها ماله وتشكر. هو ذهب اشتغل بالمال القرض، اشتغل به في الحرام، خسر، أذهب الله الباطل وأذهب الله الحرام، ما زال في ذمته القرض لزوجته. لما الحرام لا يوجد في ذمته، يعني الخسارة لا تجوز في ذمته. كيف خسارة لا تجوز في ذمته؟ يعني الخسارة اللي خسرها يعني هو ما أخذ. يا أخي اسلم الكلام يا أخي، هو أخذ المال قاربا منها، جزاها الله خيرا، يرد إليها حقها. هو اسمه بين يدي ربه، هو اشتغل في الفوركس، تلك التجارة، تجارة العملة المحرمة، لا يجوز أن يعمل في الفوركس إلا يدا بيد، فدخل في الحرام خسر. زبط ليس لها أي ذنب في خسارته، تأخذ ما لها على السلام، ولا تشتغل في الحاجات الحرام. يقول ماذا تقولون في من يقول إن التباعد في الصلاة محرم الآن؟ نحن نأخذ في هذا الباب أقوال أهل الذكر، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أهل الذكر من الأطباء وغيرهم أفتوا بفتوى في هذا الصدد وهم موثوق فيهم، عملنا برأيهم. وإذا أهل الذكر قالوا قولا اتبعناهم في هذا الباب. ولكن عموما بدون مرض، بدون مرض، فسد الخلل، سد الخلل هذا الأصل، لكن لمرض توقفنا للمرض. سمعنا كلام الأطباء. مرحبا يا شيخ محمود، رجائي وفقنا الله إياك، الحمد لله على سلامتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان معي سؤالين كده، الله يكرمك ويوسع رزقك يا رب. يا رب وإياك يا أختي. اللهم عندي أنا مش بعرف أحفظ القرآن، وقالوا لي ان لما الملائكه تسال وتقول لك رتلي كما كنت ترتلي في الدنيا، ان انا اقرا في الدنيا ولا اردت احفظ؟ الحافظه التي بذلت من وقتها وجهدها وقتا وجهدا للحفظ، هل ترينها تستوي مع النائمة التي تقرأ القرآن وهي نائمة من المصحف؟ يعني اللي بتحفظ أو بتقول ورقة أفضل اللي لا هم قالوا لها رتلي كما كنت ترتلي، هل السمع ينطق؟ لكن هل أنت، هو ينطق إن شاء الله، بس هل أنت تتساوي مع الحافظة؟ خلاص لك عذرك أمام الله، قلت يا ربي كان عقليتي ضعيفة يا رب. الله كريم، ممكن لنياتك الحسنة الله سبحانه وتعالى يرفع درجتك. يا رب. معلش سؤالك تاني. أنا ما بدأ الأولادي مش بعرف أدعيك الأنبياء، بقول لهم ربنا ما يحكم فيكم ظالم، يحكم فيكم ربنا لا بأس، كل هذا لا بأس به، شيء حسن. لا لا دمت أنت لا تفهمين خلاص لا تحفظين، أنت تقولين لا أستطيع الحفظ، فكل هذه أدعية طيبة الحمد لله، أحسن دعوة بتعبدي دعي لهم إيه بها؟ بدعي لهم ربنا يحفظ فيك وحصى الأرض، لا يبني ثبت اللي أنت بتحفظ، وأنا عندي ابني يعني لا عايزين حاجات أحسن من كده بقى، يعني يقول يا رب يا رب يا ابني أنا وأنت نكون في الفردوس يا رب، مش كده حلوة ولا الدنيا فقط؟ وأولادك يا رب، ويبعد عنك فتن الدنيا يا رب، وذريتنا وذريتكم المسلمين والمسلمات يا رب، ودعي لأولادي بالله عليك. الله يبارك فيك وفيهم يا رب، احفظهم دعوة من واحد صالح زيك. الله يسكننا وإياكم الفردوس جميعا والسامعين والسامعات. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معلك شيخ مصطفى. الحمد لله يا شيخ، كنت أسلم المغرب وكانت ثلاث ركعة، فعندما سلم الإمام قمت لأقضيها ماشي، وجاء رجل بعد سأل الإمام لكي يصلي معي وكنت قرأت الفاتحة، ماذا أفعل؟ يعني كان عليه صورة أزراء لسه، يعني هل أجهر بها ولا سري؟ يعني أدركك في الركعة الثالثة لك في صلاة المغرب. نعم. وهو يصلي الركعة الأولى. لا أيوه. صلي سرا. جزاك الله خير. ده مغرب شيخ برضه وحديث أيضا أحسن من برضه. برضه وبرضك المصريتان لا أعلم لهما أصلا أيضا. حاضر يا شيخ. نعم يا شيخ، برضه حديث إن الله ماشي. أيضا الحديث إن الله يحب الرجل المشعر. لا يصح هذا الحديث. لا يصح. أيوة، بارك الله في الرجل المشعر ولم يبارك في المرأة المشعرة، لا يصح ولا أصل له. جزاك الله خير يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. أما كلمة ازاي حضرتك؟ يعني معلش، يعني زادت على ألسنة الناس ولا نعلم لها أصلا. إزاي حضرتك؟ حضرتك بخير؟ كل هذا لا نعلم له أصلا. المهم تفضلي. شيخ والدتي الله يرحمها، الله يرحمها، يعني تبت يعني النظافة، الله يجزيها كل خير، علمتك النظافة شيء طيب، وعلمتك الطبخ شيء طيب، كل هذا شيء طيب. ينتفع بها طبعا، يعني الأم التي تعلم بناتها النظافة وهي تعلم بناتها الكسل والقذارة، أيهما أحسن؟ أليس ثواب؟ عندنا نصوص أننا الله جميل يحب الجمال، ومن حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. يعني تخرج لزوجك مع فيشة ولا لبسة طيب ومتطيبة، أو تخرج لبس المطبخ اللي فيه توم وبصل ونظافة طيبة، بيتك يكون نظيف أو يكون قذر. الله يرحمها رحمة واسعة، ادعي لها. الله يرحمها رحمة واسعة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك شيخ؟ الحمد لله. حضرتك عن حكم حضرتك الحديث بتاع اول ما حصل على المولى من انا عامل ايه الصلاة حضرتك على ايه يعني والله يعني هو فيه وجهان فيه وجهان لطرقه فيها مقال لكن يعني ممكن تجاب بمجموعة تحسن طيب جزاكم الله خيرا شكرا وياكم الله حسنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صديق الشيخ تفضل من فضل حضرتك أنا كنت مسافر بني سويف بني سويف 130 كيلو فصليت بعد أذان الظهر جماعة الظهر والعصر جماعة المطاف في بلدك أو في طريق السفر لا أنا من القاهرة أيوة يعني خسرت في القاهرة وجمعت ولا في طريق السفر بعد خلصت من القاهرة عندما وصلت بني سويف ها؟ لما وصلت بني سويف طيب. لما وصلت بني سويف أذن الظهر فصليت الظهر والعصر جمعا وقصر لا بأس إيه وبعدين هو بس كان معنا أخ يقول لا طالما إحنا هنروح لا لا لا هنوصل القاهرة قبل المغرب فما ما يعني أنت اقصر الظهر بس وطالما هتوصل قبل العصر قبل أذان المغرب في القاهرة صلي العصر في القاهرة لا لا لا أنت أخذت بالرخصة كل جائز على أي حال لكن أنت أخذت بالرخصة وهذا أرفق بك وما خير الرسول بين أمرين إلا اختار إسرهما من لم يكن اسم هذا ليس باسم أنت مسافر ومن حقك الجم والقصر جزاكم الله خير الله يبارك فيك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا عامل عم الشيخ أنت جلال الحمد لله رب العالمين تفضل يا جلال أنا بقول لك ربنا يبارك لنا فيك وأسأل الله أن نجتمعنا وأنت والمستمعين كلهم مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في الفردوس اللهم أمين يا رب يا رب يا رب اللهم أمين أنا شكرا أكسات الله بركاته السلام عليكم نعم ممكن عايزين نسأل على مسألة الفلوس اللي بتيجي عن طريق الانترنت عن طريق اليوتيوب يعني ولا عن طريق مثلا واحد اعلن عن حاجة كويسة دخل مثلا 100,000 مشاهدة عليها فالمسألة وصلت ل 2-3 مليون مشاهدة لا نسأل هل يعني عفوا طيب يعني فلوس تبعت مثلا 5,000 دولار لا عفوا هو كده يبعت كده 5 دولار ولا يعني لازم يفرض عليك اعلانات لا ما فرضش ولا حاجة ما فرضش عليك اي اعلانات على صفحتك لا خالص خالص لا لا لا يعني افلح ان صدق يعني اذا انا عملت شيء مثلا في مثلا فتوى عجبتني مثلا فتوى عجبت الناس هيجي لي من الجهاز ده هذا اللي اسمه اليوتيوب هيجي لي كده يعني ملايين كده ما اظنش كده لازم يفرض عليا ان ما حلو اي حاجه تيجي منهم فايده لكن لكن اذا كان هيلزمني حرام ليه افترض انت تكلمت كلمه طيب صنعت وجبه طيبه وبعدين لما امراه سريه اعجبت بك وبطبخك فارسلت لك 100,000 جنيه حلالك لكن إذا قالت لك تنشر على صفحتك منظر قذر لا كن حرام إذا كنت تلزم بأي شيء فيه فساد لا يجوز لك أن تشتري الخبز خلاص أنا جبتك خلاص يكفينا اللي أنا جبته السلام عليكم ما أعرف التيك توك يا بسم الله بسم الله فراس عبد الرحمن طيب آخر سؤال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها؟ عليه إعادته عند جمهور العلماء الله ياخذ عليها اجر يعني ولا خلاص كده بعد ما يسقط عنه الاجر اولا وبذلك يؤجر ان شاء الله